الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. سبحانه له دعوة الحق حرص عليها وأوجب التبشير بها، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وضع الحجة وأتم المحجة، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا رسول الله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. صلى اللهم عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، المصطلحات الشرعية في فقهنا وفي كتاب ربنا الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وفي سنة حبيبنا صلى الله عليه وسلم، لها مدلولات عجيبة. هذه الأيام أيام مباركة، تحويها أو في داخلها يوم عرفة، أو المصطلح الشرعي وقفة عرفة. ما قالت المصطلحات الدعاء بعرفة أو العبادة بعرفة، وقفة عرفة. وقفة هذه من الوقوف، والوقوف صورة من صور القيام، والقيام في كتاب الله عز وجل أمر عجيب. الكلمة العربية لها مبنى ومعنى، فتجد في مطلع الحضارة الإسلامية أن للمساجد مآذن، مئذنة قائمة كان يصعد فيها المؤذن ليعلن الله أكبر الله أكبر، حي على الصلاة حي على الفلاح. ومع انتشار هذه الوسائل الحديثة في الاتصالات وفي المكبرات، لم يستغني المسلمون أبدا عن هذا المعمار الجميل وهذا القيام لله رب العالمين. تستريح عندما ترى في بلادنا الإسلامية أمرين: ترى المئذنة قائمة، وترى النخل قائما، ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله. ليست قائمة هكذا، لا، قائمة على أصولها. القيام يجب أن يكون على أصول، أن تقف تواجه القبلة قياما لله رب العالمين. هذه بداية وقفة منك مع نفسك تجاه رب العالمين سبحانه وتعالى. كلمة قام يقوم قائما، عجب العجب، يوم يقوم الناس لرب العالمين، مش يوم يحشر فقط، لا، يقوم قيام. سبحان الله، الكل قائم، حتى امرأة زكريا عليه السلام وامرأته قائمة فضحكت. ليست قائمة لتتفرج وتشاهد كما تشاهد نساؤنا وبناتنا شاشة التلفزيون 27 ساعة في اليوم، لا، امرأته قائمة لتخدم ضيوفها وضيوف زوجها. قيامها هنا قيام عمل. سيدنا زكريا دخل على مريم المحراب، فلما وجد عندها رزقة قال: يا مريم أنى لك هذا؟ قالت: هو من عند الله. هنا نادته الملائكة بعدها وهو قائم يصلي في المحراب، ليس مضطجعا، ليس نائما، إنما قائم بواجباته. ما هي واجباته؟ يسأل مريم: أنى لك هذا؟ ألا تلمح ملمحا عجيبا في هذا الأمر تجاه الرجل المسؤول تجاه مسؤوليته؟ من أين لهذه البنت العفيفة المنفردة في الصومعة أن يأتيها طعام؟ فمن باب المسؤولية يسأل: من أين جاء هذا الطعام؟ من جاء به؟ أنى لك هذا؟ قالت: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. القيام يوم يقوم الناس لرب العالمين، حتى في أنباء القرى، ذلك من أنباء القرى نقصه عليك، منها قائم وحصيد. في كتب التفسير تقول: قائم ما زالت على قيد الحياة، حصيد أي اندثرت من هذا الكون. لكن هناك ملمح خطير يفهمه أمثالكم من أهل العلم والثقافة وأنا أتحدث إلى مريدين من طراز خاص صفوة ونخوة المجتمع المثقف الإسلامي بفضل الله عز وجل. الملمح الأساسي أن القرى تقوم عندما تكون لها حضارة قيم، وتحصد وتنتهي وتزول عندما تترك زمام الحضارة. قرى قائمة ما زالت قائمة بحضارتها وبقيمها وبصلتها بالله سبحانه وتعالى، وقرى أخرى حصيد حصدت الخير من قلوبها فما أنتجت خيرا. والذين هم بشهاداتهم قائمون، يقوم الإنسان ليكون فاعلا في المجتمع. فمسألة القيام مسألة ليست سهلة. في صلاتك تقوم، وجمهور الفقهاء يجعلونك تضع استنانا اليمنى على اليسرى او نحو كوعك الايسر، نحو قلبك او نحو صدرك او اقل قليلا، على خلافات في فهم الفقهاء للنصوص الفقهية، ما عدا المالكية. مالك كان يرى ان في هذه الحركة استناد، فيقول ان المستند هكذا كانما يعتمد على وضع يديه، فكان مالك لا يحبذ هذا، ولكن لا ينكر وضع اليدين لان هذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. انت عندما تضع وانت قائم يمناك على يسراك، تتذكر قصة اليمين هذه عند الخليل الذي يحتحوم انوار اعماله هو واسرته علينا في هذه الايام. سيدنا ابراهيم لما كسر الاصنام بما كسرها، رغى عليهم ضربا باليمين، يمين سبحان الله، وهذا اليمين يمدحه رب العباد عز وجل، واصحاب اليمين ما اصحاب اليمين، هؤلاء ايضا اصحاب الميمنة، هؤلاء الذي يأخذ كتابه بيمينه، يقول ها اقرأوا كتابيه اني ظننت اي اني ايقنت اني ملاق حسابية فهو في عيشة راضية في جنة عالية. اللهم اجعلنا من اهلهم يا رب العالمين. اذا مسألة وقفة عرفة، توقف الانسان مع نفسه، وقفة تكون لك وقفة، سواء ان كنت حاج او احد من اهلك ذهب لاداء هذه الشعيرة العظيمة. انت ماذا تعمل في وقفة عرفة؟ كل ما ندركه عن وقفة عرفة ان الله سبحانه وتعالى يباهي الملائكة، وان في هذا يوم يغفر الله سبحانه وتعالى للمسلمين، والدعاء فيه مستجاب، والصيام فيه سنة، شيء طيب شيء جميل. وما رؤي الشيطان اصغر من هذا اليوم وهو يتصاغر امام صلة المسلمين بربهم. انت لك ملمح اخر اخى الاسلام، وقفة مع نفسك، وقفة قل في نفسك لماذا اظل في عداء لمن حولي. انت لا تعادي الا اثنين، الشيطان الباطن والشيطان الظاهر فقط، لا تعادي ثالثا، انت لك عدو واحد، ان الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. هذا الشيطان اما شيطان الجن الذي يوسوس له في داخله، او شيطان الانس الذي يريد ان يغويك ويبعدك عن طريق الله فقط. هؤلاء اعداء، ليس لك عدو اخر. شيطان الانس الذي دمر ارضك وحطم مقدساتك واذل ابنائك وبناتك في كثير من بقاع العالم، هذا هو عدوك. اما كل انسان على قيد هذا على هذه الارض وهذا العالم الذي تعيش فيه، لا عداوة لك مع احد، لا تضيع ايامك في العداوة، لا تضيع ايامك بين اروقة المحاكم حتى ترفع قضية على بضعة امتار من ارض او شيء من مبنى، سبحان الله سوف يكون حصيدا كالقرى التي ذكرها رب العباد عز وجل. ايضا لك وقفة مع نفسك، الى متى ترى من داخل منظارك الاسود ان الحياة صعبة والاقارب حسد والزوجة متعبة والاولاد عقيم، الى متى تنظر بهذه النظرة؟ الا ترى في ابنائك ابتسامة وولدا تربيه حتى يكون فاضلا ان شاء الله رب العالمين؟ الا ترى في سماحة بنتك ودماثة خلقها رحمة من الله سبحانه؟ ألا ترى في صبر زوجتك عليه نعمة من الله عز وجل؟ ألا ترى أنك إن أمسيت آمنا في سربك معافا في بدنك عندك قوت يومك فقد حيزت لك الدنيا بحذافيرها؟ ألا ترى أنك مجرد أن تجلس هذه الجلسة وتحدث في المساجد وتسمع إلى أهل العلم وسبحان الله لك أذنان تلتقطان الكلمات وعقل يدبر وعينان تنظران وفم يتحرك ورجلان تسعى بهما ويد تصافع بها الناس وتستخدم، أليست هذه نعم تستوجب الشكر وتستوجب أن تنظر إلى الجزء المضيء في هذه الحياة؟ وقفة عرفة وقفة يجب أن تكون مع النفس، أن تقلب صفحة الماضي يا أخ الإسلام، والله إن التفكير في الماضي يؤلمك، التفكير في الماضي يضر بك، يزيد الضغط والتوتر عندك، أعصابك تتوتر وبعدين تحزن وتصاب انقباض ولا تستطيع أن تعمل وتواجه الحياة باكتئاب وبملل، تذهب إلى عملك وأنت عندك يأس وإحباط وملل من هذا العمل وملل من أصدقائك، فتتهم المدير بكذا والرئيس بكذا وهذا بكذا وأنت لا تشير إلى نفسك بأي عيب من العيوب، لا لا تنظر إلى الماضي ولا يعني تبحث بدقة في المستقبل، عش يوما بيوم. أنا لا أقول لك لا تخطط، خطط بفضل الله وبإذن الله، ولكن عش يومك، عش خذ الخير الذي في يومك، صحتك، إيمانك من قبل، تقواك، طاعتك لله، أسرتك الآمنة، مجتمعك الآمن، هذه المساجد التي نسمع الأذان منها 5 مرات، حبك للطاعة، كل هذا تعيشه بيومك، فإن جاء الغد فأهلا به، وإن لم يأتي الغد فلا تمت على إحباط ويأس، ولكن كن متفائلا. هؤلاء الصحابة الذين لما أشيع في أحد أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قتل، قعد كثير من المقاتلين وقالوا على ما نجاهد إذن، إن الرسول قد مات فعلى ما نقاتل إذن، وقف أهل التفاؤل كعمر وأبي بكر وعلي قالوا فلنمت على ما مات عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لا داعي، حتى اكتشفوا أن الرسول كان وقع صلى الله عليه وسلم في حفرة وما وقع قط عليه الصلاة والسلام، أن وكسرت رباعيته حتى اشتبك حلقة في وجنته صلى الله عليه وسلم، وأسرع بلال وأبو ذر بنزع هذه الحلقة حتى أقسم أبو ذر على أخيه بلال أن يترك له هذا الشرف، فلما نزعها بأسنانه انكفأ أبو ذر على وجهه فانكسرت ثنائيته أي أسنانه الأمامية، وكان فخورا بأن أسنانه كسرت في سبيل الله ونزع الشر وإماطة الأذى بعيدا عن وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا أصحاب الأمل هم الذين يصنعون الحضارة، وأنتم أيها المسلمون صناع حضارات دائما حضارة القيم والمثل، عسى أن نزرع هذه الآمال في أبنائنا، ولتكن وقفة عرفة وقفة لك مع نفسك لتبدأ حياة جديدة مع الله أولا ثم مع الناس ثانيا ومع نفسك بين هذا وذاك. نسأل الله أن يفيقنا من غفلتنا وأن ينبهنا من غفوتنا وأن يجعل غدنا خيرا من يومنا وأن يجعل يومنا خيرا من أمسنا، إن ربي ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، أحبتي في الله، للإنسان في الدنيا معالم، وهذا المعلم يأتيك ليذكرك بشيء ما. تأتي أيام عرفة أو أيام هذه الطيبة، أيام التشريق والذكر والعصر من ذي الحجة، لتقف مع نفسك وقفة وتقول أنا علي ديون، ديون لخالقي وديون للمخلوقات، أما ديوني مع الله عز وجل فتقصيري في جنب الله. هناك صلوات ما صليتها، هناك أشياء قد يعني عبرت الحدود، ولله سبحانه وتعالى جعل حدودا لا يجب أن نتعداها، فيجب أن نتوب منها. وهناك ديون للمخلوقات، هذا ظلمته، هذا اغتبته، هذا أخذت من ماله، هذا صغرت قدره، هذا نميت في حقه، هذا كذا هذا كذا، عندئذ تقف وتقول كيف أتوب إلى الله؟ فلتكن وقفة عرفة وقفة لغسيل نفسك، أن تكون إنسانا جديدا مع نفسك. استقبل بفضل الله عز وجل بقية ذي الحجة، وإن كنا من أهل الدنيا، بداية العام الهجري بعد 3 أسابيع إن شاء الله، بثوب جديد، ثوب إيمان جديد، فكر جديد، تطلع للحياة، إعمارا لهذا الكون، إعمالا لرفعة الوطن ورفعة قدره ورفعة مكانته، ثم الوطن الإسلامي الكبير الذي يحوينا. إن العالم اليوم ينظر إلينا باحتقار، لأننا ربما ما قدمنا له شيئا في أيامنا وفي أجيالنا. لكن أود أن تكون هذه المقدمات وهذا الخير الذي أحث نفسي أولا ثم أحثكم عليه يكون بادرة خير، فمن استنى في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن استنى في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة، لا ينقص من أوزارهم شيئا. نسأل الله سبحانه وتعالى في هذه الأيام الطيبة وفي هذه اللحظات المباركة أن يجعل لنا أول يومنا هذا صلاحا وأوسطه نجاحا وآخره فلاحا، ألا يدع لنا رب العباد في هذا اليوم العظيم ذنبا إلا غفره، ولا مريضا إلا شفاه، ولا عسيرا إلا يسره، ولا كربا إلا أذهبه، ولا هما إلا فرجه، ولا دينا إلا قضاه، ولا ضالا إلا هداه، ولا مسافرا إلا لأهله غانما سالما إلا وقد رده، ولا ضالا إلا وقد هداه إلى طريق الله سبحانه وتعالى. اللهم ارزق بناتنا بأزواج صالحين، وسهل لأبنائنا زوجات صالحات، أصلح أزواجنا وزوجاتنا وأبنائنا وبناتنا، هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا من المتقين إماما، اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء يا رب العالمين وسائر بلاد المسلمين. اللهم ارحم إخواننا في كل مكان، اللهم يسر لإخواننا في فلسطين وثبت أقدامهم يا رب العالمين وقوي يقينهم يا أرحم الراحمين. اللهم احقن دماء إخواننا في العراق واجعلهم على قلب رجل واحد. اللهم كن مع أبنائنا وإخواننا في السودان وفي كل أرض تعبد فيها يا رب العالمين، واختم لنا منك بخاتمة السعادة أجمعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله، ومن أصدق من الله قيلا. وأقم الصلاة، قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، ما كناش ناويين على درس ولا غيره، لأن أساسا يعني أنا كنت جاي أساسا، فهذا يعني ليصبر العبد على ما ابتلاه ربه، يعني سبحان الله أنتوا يعني تصبر علينا، يعني مش أنا أصبر عليكم، أنا شغلتي أتكلم، والله من سمع بقلبه فبها ونعمت، ومن سمع بأذنيه فبارك الله فيه، ومن أخذ الكلام من أذن وأخرجه من أخرى شرح الله صدره. مهم يعني الموضوع اللي تكلمنا على المنبر في قضية الوقفة هذه أمر في منتهى العجب. قلنا إن الكلمة العربية لها مبنى ومعنى، مبنى بحروف الكيان، ما هي الكلمة حروفها، معنى ما تدل هذه الكلمة، تدل على اسم على فعل على حرف. تجد في الحضارة المباني لا تنفصل عن قيم صاحب المبنى. كيف يعني؟ يعني بنى المسجد دليل على قيم هذه الأمة، شموخ هذه الأمة، علو هذه الأمة، ارتفاع هذه الحضارة. زمان في بيوتنا القديمة كلنا من العراق الى المغرب ومن شمال الشام الى جنوب الصومال كان في باحة البيت اللي يسموها الصالة او الحوش، يجلس فيها الجد والاولاد، عبارة عن ايه؟ مركزية القرار، ان الناس اللي يعني الكبير القوم قاعد في الوسط يوزع المهام، قيم مبادئ اخلاق امر نهي طرفة بهذا المنطق. فباحة البيت تدل على هذه المركزية. كانت قرانا في كل بلاد عربية في البادية وفي الحضر متقاربة، تقارب قلوب أهلها. أول مرة كنت أركب طيران معين، يعني ليس يعني عشان ما يكونش إعلان، يعني طيران أجنبي، فوجدت عاملين إيه في الدرجة الأولى الكرسيين، كرسي اتجاهه كده، كرسي اتجاهه هكذا. فتعجبت اول مرة اشوف طيران بهذا الشكل، كرسيين متنافرين، يعني لو واحد رايح مع زوجته يحمد الله رب العالمين يقول لك يا سلام بركة يا طيارة، من جات منك من جاتش مني، خد بالك انت من البركة يا جامع. ليه بعطين ظهرون لبعض عمزة المسلسلات العربية، يقوم يتكلم ويدي ظهر الله. تخيل انت زوجتك تكلمك وهي ماشيه كده ومديك ظهرها تعمل انت ايه؟ ها؟ توصل لها ورقه صح ولا لا؟ المهم يعني المهم فتعجبت. فلما الكلام ده كان في السبعينات من شهرين ركبت نفس الطياره ورحت هذه البلاد. فتفتق لديهم امر هما مساحه الارض عندهم هي دوله قدر اوروبا مره ونصف ويعيش عليها 30 مليون فقط. وبعدين الناس متباعدة هناك 30 مليون على أرض شاسعة. فتباعدهم أعطى لهم شعور أنهم لا يحبون التقارب. فكنت أفكر يا رب لو دخلوا الإسلام ويجي الصلاة والشيخ يقول القدم في القدم والكتف في الكتف يبقى تعذيب له صح ولا لا؟ من 6 أشهر واحد أسباني شتم المسلمين قال على مقهى كده مرت محجبة فذكر الإسلام للسوء شايل عليه 2. هذه الدول لا ننكر أنها ما زالت يعني فيها شيء من الحق. فرفع عليه قضية فحكم القاضي على الذي شتم المسلمين والإسلام بأن يخدم شهرا في مسجد من مساجد المسلمين. لك أن تتخيل هذا العذاب. هو يكرههم لكن حكم القاضي عليه سبحان الله. ولذلك قصة سيدنا سليمان عجيبة لما قال عن الهدد لا أعذبنه كنت صغيرا لا أفهم وما زلت صغيرا لا أفهم صغير سن صغير عقل يعني صغير فكر صغير علم. فأقول يا ربي سليمان ده الجنود بتاع الجن وشياطين وطيور وريح وسبحان الله يعني مملكة ما حصل عليها أحد لا من قبل ولا من بعد. سليمان بعظمته دي يضع دماغه ورأسه وعقله بهدهد ولا أعذبنه يا خرب تعذيب يعني تعمل في ايه يعني هذه الهدهد الصغير ده ما يساوي الهدهد في ملك سليمان يعني حجمه ده بالنسبة للملك العجيب اللي عند سليمان. رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعد. يعني كنت أنا وأنا صغير أقول يا ربي يعني ينت فريشو أصورة من الصرع ده صح ولا لا؟ يعني مثلا تخيل انت جيت كده في البيت وشلت كل المرايا اللي موجودة في البيت ده تعذيب لزوجتك ولا لا؟ صح؟ بعد عين مسكين 24 ساعة لغاية ما جاءت خيلة سبحان الله. المهم فموضوع عذاب اهو ده نوع من انواع العذاب سبحان الله. فلأعذبنه شوف ما اقنع الانسان الا ان سيدنا سليمان يضع الهدهد مع جنس من غير بني جنسه وده اكبر نوع من العذاب. تخيل كده واحد فاضل زي حضراتكم كده مصلي يتقي الله يخاف الله يحب الوطن يحب يدخل ليله في زنزانه مع شويه مجرمين ايش ده بتاع مخدرات وده ولا بتاع نصب وده بتاع احتيال كيف يقضي ليلته؟ هو مجرد لا حد يؤذيه ولا كلمه ولا هو بس ايه يتواجد مع هؤلاء. حتى تلاحظ في البيوت في موظف نابه عبقري ويرجع لزوجته يقول لها اليوم بفضل الله كان عندنا مؤتمر في العمل والقيت كلمه في 10 دقائق استحسنها الجميع تكلمت ورديت على العولمه وقلت ان الاقتصاد الاسلامي عظيم جدا وبينت بالبيانات وهو يشرح كده منهمك وعايز زوجته ايه تحييه تقول اسكت طماطم ب8 درهم يعمل له احصان احباط ولا ما يحصلوش ها يتوب الى الله توبه نصوحا الا يقص قصه من هذا الايه من هذا المضمار ازاي العمل كان يعني ما يعلم بك ربي نسوي هات الاكل خلاص خليها في الاكل احسن. فاعذبن يعني يضع مع جنس من غير بني جنسه. ولذلك الله يرضى عن ابي حنيفه كان عنده زي روماتويد او روماتيزم توجعه في اخر ايامه يستاذن المريدين وهو يعطي الدرس يقول لهم ممكن امد رجلي ادب يقول يا ابو حنيفه خد راحتك عشان احنا كمان ايه ناخد راحتنا في الاستماع. يمد ابو حنيفه رجله وهو متاثر انه مد رجله في وجه ايه تلاميذه واحبائه. فجاه يوم من الايام يجيله كل يوم واحد يوعده قدامه عليه سمات العلماء شكل كده مهيب الطلعه ابو حنيفه طب المريدين دول تبعي والراجل العجيب ده يطلع علامه يطلع عالم شامي عالم مصري عالم مغربي عالم اروح انا فين. فابو حنيفه يضم رجله وهو متالم ويكمل الدرس. يوم في الثاني في الثالث ابو حنيفه يتكلم عن ان الوقت المكروه للصلاة ان تصلي بعد صلاة الصبح الى ان تشرق الشمس. فرفع هذا الجهبذ يده. ابو حنيفة خاف قال يا الله جالك الايه السؤال ايها الايه يا غير عالم سبحان الله. خيرا قال له يا امام وما الحكم اذا طلعت الشمس قبل الفجر؟ يعني دي بحكم في ايه ان شاء الله. قال ابو حنيفة ليمدن امامكم كلتا رجليه. فتكلموا تعرفوا فالمرء مخبوء تحت لسانه. الانسان تجد واحد محترم لما يجي يتكلم يقول لا اله الا الله ويعفو عن كثير. فالمبنى لا ينفصل ابدا عن قيم المجتمع. فتراصوا تراحموا. انت بالله عليك انت في ظهر الجمعه تلاحظها يمكن في رمضان او في الحرم لما تجد ناس يعني مجتمع كتف في الكتف كانما بنيان يشد. الا تشعر بالعزه؟ الا تشعر بالقوه؟ طب بالله عليك اقول لك انا شيء. لو جاء في صحن الكعبه وراح تطلعه كل الناس وخلاص تطوف لوحدك يدخل عليك السرور؟ انما السرور يدخل عليك بايه؟ بهذا الكم، بهذه اللغات المختلفه، الاشكال المختلفه، الالسنه المختلفه، كل واحد له سؤال. والله لا تعجزه كثره مسائل ولا تغلطه كثره الالسن. لغات مختلفه، 100 لغه، 200 لغه، 300 لغه، لا اله الا انت سبحانه. فهذه القضيه تشعرك بهذه القيمه. تعال الى وقفه عرفه. انا عايز بالله عليك ان شاء الله يوم الثلاثاء القادم كنا من اهل الدنيا، انا عايزك تنعزل ساعتين او ساعه لوحدك تعمل فيها مراجعة نفسية اسمها وقفة مع النفس. وقفة، انا عايز اقف مع نفسي اعمل ايه؟ انا لا داعي لان احزن على ما فاتني من الدنيا لان هذا لا يرجع. اوعى تخلي الشيطان يقول لك يا الله لو اشتريت بالقدم الارض ولا متر الارض كان في الستينات بكذا وانت وابوك كان مسرف. يا عم الموضوع ده انتهى. لا تحزن الا على دين او امر طاعة ضاع منك. قول يا الله انا العمر ده كله وما درست البلاغة عشان اقرأ القرآن بتدبر؟ هذا العمر كله وما فتحت كتاب تفسير عشان اعلم ما هذا المعنى وما هذا المعنى؟ تقول العمر هذا كله ضيعته في امور لا حول ولا قوة الا بالله. في ناس مضيعة العمر في الخوف من الناس. في يا استاذ قول لي والله محسود انا وبناتي وزوجتي محسودة. لا اله الا ليه؟ والله احنا اصحاب نعم فمحسودين. وولدك محسود ليه؟ جميل. تبص على ولده تلاقي واحد من 750 الف الجمال لكن هو عامله انه سيدنا يوسف. لا اله الا هو عنده كده وعنده سيدنا يوسف. وسبحان الله والمرأة حامل في الشهر ال 23 وخايفة من حماتها ان ان ان تحسدها على الولد الايه؟ صلاح الدين اللي جاي ولا طارق بن زياد. يا ست الله بعرف يعني السفر ينضم الى اصفار افسد على ايه؟ لا اله الا الله. بعض من الشباب حاطط تحت ثوبه مش عارف سلسله ايه يا ابني؟ ولاد دي المعوذتين ايه الكرسي. ليه يا ابني؟ اصل امي الله يرحمها قالت ما تخلعها ابدا عشان الحسد. وانت يا ابني يحسدوك عليه؟ لا اله الا الله. ده في ناس لو شافوك ما تمنى ان يرزق بذريه. لا اله الا الله. لا حول ولا قوه. مش قادر ايه؟ لا حول ولا قوه الا بالله. ولد فاشل في المدرسه يقول لك اصل المدرس حاطط في ايه؟ في دماغه. يا ابني حتى في دماغه ده دماغه قد كده وانت ما شاء الله 150 يحطك في دماغه ازاي يعني؟ ولا حاطه في دماغه ولا انت خيبان ولا تذاكر ولا مكتئب في المذاكره ولا اوكي. ونويه يفشل اخر السنه يجي ابوه يقول له ربت على كده وماله يا ابني؟ قضاء وقدر. هو القضاء والقدر يعني مسلط على ابنك؟ قول انت ما ذكرت ما رجعت ما حضرت ما اجتهدت كده سبحان الله العظيم. فانا اريد ان اقول لا داعي لان تناصب الناس العداء. لا، الحروب اللي بيننا وبين بعضها دي يجب ان تنتهي. مش حاجه اسمها انا سلفي وانت صوفي انا مش عارف ده اخواني وده. يا اخوانا الموضوع ده يعني يرجعنا الى الخلف. يا اخي احنا بالله عليك لما يجي صلاه المغرب مش كلنا يصلي ورا ابننا الله يرضى عنه ابو يوسف بصوته الجميل ده ونسمع صوت المؤذن الجميل لولادنا سبحان الله؟ هل الملائكه بتصنفنا اصناف واحنا نصلي خلفه؟ تعالى انت السلفيين اول صف والصوفيين ثاني صف. يا اخي نحن كلنا مسلمين. هو سماكم المسلمين من قبل لسه نقرأ في البقرة إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. وصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب أي ويعقوب أيضا وصى بنيه يا بني إن الله اصطفى لكم الدين دين واحد. يضحك علينا يقول لك تيجي تحضر مؤتمر للمقارنة الأديان يا عم أنا ما أعرفش أديان أنا أعرف دينا واحدا إن الدين عند الله الإسلام من منذ أن سمانا الخليل إلى أن يرث الله الأرض من عليه. أما المذاهب الأخرى بأتباع حلقات مسميات ولكنها كلها داخل إيه إطار الإسلام. هو الحواريين مش كلام ربنا فلما حس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأن يجوا الحواريين أتباع سيدنا موسى ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم وأيضا واجعلنا مسلمين نفس القضية الجن وأن منا المسلمون ومنا القاسطون ومنا دون ذلك بلقيس بنت السبع وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين كل ده ما أسلمه هو الإسلام العام. أما الإسلام الذي جاء به سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو تتمة لهذا الدين تتمة لهذه الحلقة. إنما مثلي ومثل النبيين من قبلي كمثل رجل بنى بيتا فجمله وحسنه وهذه الأحاديث في البخاري إن شاء الله إلا موضع لبنة فيه فجعل الناس يطوفون ويستحسنون بناء البيت ويقولون هل وضعت هذه اللبنة فأنا هذه اللبنة وأنا خاتم النبيين. الله أكبر. شوف تواضع تواضع مش أنا الرئيس مش أنا الكبير مش أنا الإمام بتاعك لا بل أنا هذه اللبنة أنا حجر في البناء الكبير. سيدنا نوح وضع جزء وسيدنا موسى وضع جزء وعيسى وضع جزء وابراهيم وضع جزء واسماعيل كل واحد جاء وهو جاء من تواضعه قال انا اللبنه المكمله بهذه الايه بهذه اللبنات سبحان الله. ولذلك يقول اول من ينشق عنه القبر نبيكم ولا فخر شو الادب. فاجد اخي موسى منبطحا تحت العرش اخذا بقوائمه يا الله شو المنظر انظر للتعليق فلا ادري اصعق في من صعق ام كفي الصعقه الاولى يوم الطور. ادب ادب ايه وما ما ادري هو خرج قبلي لانه ده كريم الله ولا هو كان صعق ما يصعقش مرتين امر يعني الرسول يتحير. وبعدين لبس الشيطان علي صلاتي الليله الشيطان اعمى البصر البصيره ساب كل الناس وراح لحبيب الله صلى الله عليه وسلم يوسوس له في الصلاة. الرسول لم يتركه قال فأخذت بخناقه لأنه يرى ما لا نرى يريه الله ما لا نراه نحن أمسك بخناقه قال فسال لعابه على يدي يا الله يا الله فأردت أن أربطه بسارية من سوار المسجد ليلعب به صبيان المدينة عند الصباح لكنني تذكرت دعوة أخي سليمان رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي فأبيت أدبا أن أتعدى على دعوة أخي سليمان. إيه العظمة إيه الخلق ده أخي والأول ما تذكرت أخويا سليمان قال يا رب أعطيني ملك وده من ضمن إيه ده من ضمن الحاشية بتاعت سليمان من ضمن الخدم اللي كانوا بيشتغلوا عند إيه عند سليمان والشياطين كل بناء وغواص فقال لا أدبا أنا توقف لأن أخي سليمان دعا دعوة ولا يجب أن أتعدى. يا أخي يا أخي ما هذا سبحان الله الأنبياء إخوة لعلات علات يعني إيه زوج أمهات شتى دينهم واحد وأمهاتهم شتى ده أم كابد ده أم مريم ده أم فلانة ده أم آمنة لكن الكل تحت إيه مسمى واحد هو الإسلام. فأنت لك وقفة لك وقفة في إيه اسأل نفسك ماذا انعشت الى وقفة عرفة القادمة ان شاء الله الى 1432 ماذا سوف اقدم ايه اللي اعمله ولدي هعمل معه ايه بنتي زوجتي ده انا 3 شهور 4 شهور لا اكلمها دايما انظر الى ايه الى ده عملت احصائية من سنة 2000 ل 2010 عملت احصائية المشاكل اللي بتجيني كل يوم من الزوجات والازواج اسمع اكتشفت 80% مشاكل تافهة تبدأ المشكلة بإيه بنقص ملح في الطعام ردة السلام مش اللي هو واخد بالك انت مرة اتصلت بأمها من غير إذنه خيبة ما بعدها خيبة وينهدم البيت وتكبر المسألة والشيطان بالمرصاد. هذه الأيام كلها بركة استغلها وقف مع نفسك وقفة وماذا أنا صانع إيه اللي أقدمه للإسلام لو مت اليوم قدمت الإسلام إيه؟ ماذا قدمت له؟ هل قدمت ولدا صالحا مشروعا ناجحا ينفع الأمة وينفع الإسلام وينفع الوطن؟ بنت تقية يوم ما أزوجها يقعد زوجها يدعو لي ليل نهار، اللهم بارك، اللهم اصنع، اللهم بارك في عمي رحمة الله عليه، والد زوجي الذي صنع كذا وكذا. يا أخي الله يرضى عن هذا التابعي الذي لما تزوج بالبنت الصالحة وقال وخطبت في خطبة قالت له أنا عايز سؤال واحد بس، اللي تحب أعمله والذي لا تحب لا أصنع. قال بيحكي صديقه فشجعتني أن أخطب أنا فيها خطبة، حولناها خطب خير وبركة، فخطب خطبة حمد الله رب العالمين أما بعد فإنني سوف أعيش معك بما يرضي الله عز وجل، فإن رأيتيني قد أخطأت في حقك فأوقفيني. لو ليه غلطان في شيء قل يا أبو فلان غلطان. قال ومرت سنة ألقى الدرس رجع البيت سنة، قال فرأيت امرأة عجوز تأمر وتنهى في البيت، ولد بنت عجيبة بيت الله هذا الرجل العالم، من هذه؟ فالزوجة هذه أمي، يعني أم زوجته زارته بعد إيه؟ الساعة 7 الصبح جت بعد سنة، مش من باب قوات التحالف جاي تهجم تشوف الأخبار، ده سنة. قالت كيف حالك يا أبا عبد الله؟ قال بفضل يا أمه والله الحمد لله بخير. كيف حال ابنتنا؟ هل ربينا فأحسننا التربية؟ أم أننا نقول حسبنا الله ونعم الوكيل؟ شوف شوف الأدب، شوف لما أم زوجتك تقول لك الكلمتين دول، والله لو ما ربت أنت بترد تقول إيه؟ تأثيرك بأخلاقك يا أخي. قال جزاك الله خيرا، والله لقد ربيتم فأحسنتم التربية. قال عشت معها 27 عاما، ما رأيتها قطبت جبينها في وجهي قط. إيه ده حور عين؟ لأن هو أحسن التعامل، فربنا أعطاه الخير. واخد بالك؟ هو عنده شعور بالخير، فلم يرى إلا خيرا. فسبحان الله، وأنجبت منها 11 ولدا وبنتا كلهم من الحفظة. سبحان الله العظيم. وماتت وهو راضي الرجل عنه، بإيه؟ بعدم تدخل القوات الأجنبية، صح ولا لا؟ الكارثة في تدخل قوات إيه؟ من هنا أو من هنا، خلاص؟ طيب، فأنت راجع نفسك، قول يعني زوجتي دي فيها كم حسنة؟ 7 حسنات بس مثلا، يعني فيها كم سيئة؟ كذا، واخد بالك أنت؟ ما الكل بيضحك عجيب، المهم يعني أنت عثمان بن عفان، ما علينا، فأقول أنا بقى أتعايش مع 7 حسنات دول ونكبرهم ونشعر ورضا ونعمة، يا أخي الكلمة الطيبة صدقة، سبحان الله، كلمة طيبة صدقة. فالإنسان يعني بهذا المنطق كن فعلا وقفة عرفة جاءت عليك بالخير، لكن نجي وقفة عرفة تصوم تواتلع ربنا يا رب، وبعدين نجي ساعة المغرب ونرفع الأصوات على الزوجة، فين الطعام؟ الشوربة ساخنة والطعام مش عارف ايه والخبز غير الله، لا حول ولا قوة الا بالله. يا ابن الحلال لست لجنة تفتيش دولية في البيت، انت زوج تتقي الله، والأولاد يراقبون عينيهم واسعة وشايف انت بتعمل ايه، مدى احترامك لزوجتك. يوم الولد ما يتزوج كل نسخة من أبيه المؤدب، والبنت نسخة من أمها المهذبة، نسخة من أمها الصابرة، وهو نسخة من أبيه الذي إيه؟ ليس الغبي بسيد في قومه، بل إن سيد قومه يتغابى. يتغابى يعني إيه؟ المداراة. المداراة 90% يعني غمض عينيك عن العيوب وإنه مش واخد بالك أحيانا، عندئذ تسعد بالحياة. ندعو الله سبحانه وتعالى أن يعيد علينا هذه الأيام باليمن والبركة، وندعو الله أن يتقبل منا ومنكم، وأن ينظر إلى المسلمين نظرة رضا، وأن يؤمن إخواننا في أرض الله في مشرق الأرض ومغربها، وأن ينصرنا على من عادانا، وأن يجعل ثأرنا على من ظلمنا، وأن لا يجعل مصيبتنا في ديننا، إن ربي ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. لا تنسونا من صالح الدعاء، إن شاء الله نلقاكم الجمعة بعد القادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.